مسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن معنى، خليني يعني أكون كده واضحة معاكم فيه من البداية عشان ما نزعلش ويحصل لناش نوع بقى من أنواع الإيه الخصام، عشان احنا النهاردة عايزين نتكلم في كلام ممكن يزعل بعض البنات. كلامي طبعا النهاردة موجه للبنات والأمهات البنات والأبهات البنات وأخواتهم الصبيان اللي موجودين. هنتكلم عن موضوع الاختلاط، الاختلاط اللي بيحصل بين البنات والاولاد وتوابع الامر ده. احنا كنا اتكلمنا، لا مش كنا الكلام ده، احنا قتلنا الموضوع ده بحثا، احكام الاختلاط والدنيا والكلام ده. لكن خلونا النهارده اقول لكم كده مقوله كان قالها الرافعي، مش كلامي، بيقول من طبع المراه انها اذا احبت امتنعت، يعني حتى لو هي حبت امتنعت ان تكون الباديه. وده مش مراه، ايه حياء المرأة طبعا، يعني خاطب بقى كلام الجيل ده، كلمة الرفع طبعا، بنات الجيل ده بقى يعني الكلام ده مش معروف. إذا أحبت امتنعت. المرأة في الإسلام عندنا محل طلب، مرغوبة لا راغبة. المرأة محل طلب يؤتى إليها، يسعى إليها ونشية اللي تروح، يعني تروح لها كده ألف خطوة وهي ما تتزحزحش ولا خطوة واحدة. إيه أنت اللي تروح لها طالب ليها، إيه تقابلك خطوة بخطوة، لا تؤتى إليها الأول، يؤتى إليها الأول بالطرق الشرعية وبتغبط على الباب والرجال اللي في البيت مش من الأبواب التانية. الفكرة إيه بقى؟ الفكرة إن حتة الإحسان أو التعامل في العطف والرحمة، لا لا لا لا لا لا لا لا، مش في التعاملات مع الرجال. المرأة في ديننا بصوا معززة كريمة، رغم أن في أي حد يقول خلاف كده، يتمشلها كده ومش عارفة يعمل ايه ويحافظ على كرامتها كل الكلام ده ليه، ويبذل مشقة وكل الحاجات دي ليه؟ لان هي محل الطلب، ولو اتحل بينه وما بينها يقعد بقى يشوف مش عارفة مين ويجيب شافع مين ويجيب مين اللي عشان يوصل له ويوصل لأهله، ويدعو ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى جاهز وان يخش بيتها ويطرق بابها بالحلال. ده الوضع تمام، ده الوضع الطبيعي. ده الوضع الطبيعي، ما في زلة ليها ولا في زلة للتاني. طيب خلوني أقف عند المعنى ده قبل ما أخش في معنى تاني. المعنى ده إنك أنت عزيزة بنتي، ما ترخصيش نفسك، أنت محل الطلب، أنت اللي يؤتى إليك. تمام كده. طيب مش ده اللي بيحصل، بيحصل إنه بيطلب منها، بيطلب من المرأة من البنات حاليا أمرين، إنها تدور على عريس أو تسعى أو تشوف وتبقى، مش بس كان زي الأول جالها العريس للبيت وافق الأب والرجالة اللي في البيت إن ده فلان يخش بيت لأنه راجل وسأل عليه وطلع محل ثقة، لا هي الفترة دي بيطلب منها الخطوة دي غلط. وبسمع من الأمهات ذات نفسيها كلام منيل ولا يمت للدين بصلة ولا حتى للأخلاق بصلة، تقولك لا ما تروح عشان تشوف عريس، ما عادي ما هي بتقابله علشان تشوفه مناسب ليها ولا لا. طب وفين الراجل؟ لا ما يقابلها بره عشان لو مش عاجب، طب ما يشوفها جوه البيت ولو مش عاجبها تقول مش عاجبني، ما يجي البيت وتقعد وتشوفه وتقول الأسئلة اللي هتسألها له بره. ليه انتوا خليتوا على عتق البنات في الجيل دوت وفي الفتره الزمنيه اللي ما يعلم بها ربنا دي، اللي خلته على كتافهم ان هي اللي تختار وان هي اللي تشوف وان هي اللي تدور وتشوفه بره كويس ولا لا؟ ده مش دورك. رجاله العيله لما يسالوا ويطلعوا راجل ومحل ثقه تخش بيت، وقعدي حط رجل على رجل يا بنتي وقعدي وقولي مش اقصد تحط رجل على رجل، اقصد منك تبقي يعني عندك عزه وكرامه، والاسلام اداك الامر ده. موافقه؟ اه. مش موافقه مش قبول، يلا مع السلامه اللي بعده. لكن يتحط على عاتق البنت في الفتره دي انك انت اللي تختار وانت اللي تروح وانت اللي تكتشف وانت اللي تخرجي معاه وانت اللي مش ايه ده، ايه كم الاختلاط الرهيب اللي احنا بنشوفه ده بدعاوي انها يا بيزملها بيجيب لها مذكرات او ان هي براحة تدور على عريس وتشوفه عشان هي لو وافقت عليه. مين الكلام؟ مين اللي عكس الصوره كده؟ في حاجه خطيره جدا جدا يا بنات انتبهوا ليها. الوعي العالمي ده كان وعي جمعي، دلوقتي الوعي العالمي عاوز يحط صور معينه وذهنيه في قلوب وعقول البنات في اللبس. مش عارفه ايه البنطلون الصيادي، ايه ده؟ راحه فين دي؟ ولا راحه ايه ده؟ وده دي الشياكه ودي الموضه وده البراند وده ايه ده؟ ايه ده اللي مش عارفه ايه اللي انعمل من تحت وعقب ايه والرجل ايه ويتحط فيها خلخال او يتحط في ايه ده؟ وكله كده ليه؟ اصل كل المشاهير اللي طالعين والتيك توكر اللي طالعين هو ده كده، فبقى ده سمت الشياكه. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ مين اللي قال لحد يفرض عليك سمت لا في لبسك ولا في حالك اللي ربنا وصفه؟ وانا اللي عم بقولكيش ما تكونيش شيك وما تكونيش كويسه، لا اللي خليكي شيك ونظيفه وكويسه وزي الفل، ولكن بما يرضي الله. ما تجيش ناس بصانع محتوى مهترئ هيفات، والله هيفات، بقول يا رب ايه اللي بيقول ده؟ وانا رحت وبعدين مش عارفه بتعمل فلوج ومش عارفه رحت المحل وبعدين فتحت بقى السندوتش، ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين بقى السندوتش ده بربق، وبصوا الفاتوره ده محتوى. ففي وعي جمعي بتحط في عقول البنات بسمت لبس بصهم وبصفات للتعامل مع الشباب وصفات للجواز. اوعى تتجوز اللي جاي لك، ازاي يعني اتجوزت واحد ما تعرفوش ولا خرجت معاه ولا مشيتي معاه ولا كلمتيه في تليفون ولا شيدتي معاه؟ مين اللي قال ان هو ده اللي المفروض يتم؟ مين اللي قال كده ان المفروض يتم الوضع ده؟ لا مش ما حدش فرضه، ده هم اللي فرضوه عليكي في الفيديوهات والميديا والسوشيال والمسلسلات مين دول؟ مين دول يا بنتي؟ مش خصطية يا حبيبتي فهمي، جن هم دول اللي يعملوا لك قطر لحياتك غلط. وبعد كده يجي اختلاط، ويجي من بعد الاختلاط اختلاط له ضوابط في الضرورة، يعني شوف الاختلاط لو ضرورة قضاء حاجات قضاء مصالح، وبيبقى بسمته شروطه رقم واحد غض البصر، رقم اتنين اللبس الشرعي، رقم تلاتة عدم الخضوع بالقول، ولا ورقم اربعة ولا يضربني، مش ماشية متقصعة ولا صوت راقي ولا الكلام ده، والكلام او الطلب على حدود المتاح والمطلوب وشكرا. ده لو بره في المصالح. طب لو هو مش في المصالح وفي الحياة العادية او في الجامعه، تعالوا ما نشوف موضوع الجامعه ده ايه. اصله بيجيب مذكرات ايه يا بنتي؟ كلمك على الخاص، لي مش في جروب اصلا للعيله يعني مش جروب العيله، مش في جروب للدفعه، جروب الدفعه ده الكلام عليه، وبيبقى فيه مثلا اللي هو مسؤولة الدفعه او مسؤول الدفعه اللي بيتواصل مع الدكاتره، مش عارفه اسمه ايه، نسيت اسمه، دانشمان او حاجه، اللي هو بتاع الدفعه الدانشمان وكده، اللي هو المسؤول اللي منه للدكاترة. وبعد كده ايه؟ لكن ليه على الخاص؟ ويتعمل علاقات الشاب الرجال عامة صيادة ملتزم خلاف ملتزم، هو طبعه كده وبيحس وبيعمل. ممكن الملتزم هياخد الطرق كذا يروح البيت، بس هو طبعهم صياد، يشوف البنت اللي بكلمه واللي مالت واللي عملت واللي كده، وفي وبيتعرف يعني الدنيا بتتعرف. فليه اعرض نفسي ان انا كبنت ليا مكانه يؤتى الي وليا وضيع الدنيا دي بالاختلاط بحجه دراسه ان انا هستفيد واخد استفيد، بس بضوابط اللي انا الاربع ضوابط اللي انا قلت لك عليهم، غض بصر، لبس شرعي، عدم الخضوع بالقول، عدم الخضوع في المشي ولا يضربني، والاجابه وده خليها خمسه، يلا الاجابه والطلب على قد المتاح، ما فيش كلام خارجي، طيب لا حاجه خاصه بيكي شخصيه ولا الكلام ده. فالوعي الجمعي اللي معمول دلوقتي على اللبس ودي الشكل اللبس وخلافه يتبقى اوه يا ده موضه قديمه ومش عارفه ايه ولا وفلاح، ايه ده؟ مين اللي يفرض عليكي حاجه زي كده؟ وليه تسمحي انت بحاجه زي كده طالما عارفه الصح من غلط؟ اقسم بالله زمن الفتن والله علامات الساعه، والرقم ورقم اتنين في الوعي الجمعي يفرض عليكي وضع خاص للعلاقات ما تتمش الا بيه. واسمع كتير جدا من بنات يجي يقولوا ايه، لا ده ازاي، وعشان انا منفعله باين فخلاص بتحريت استحملونا بقى. يجي يتكلم البنات وتقول لك لا ازاي اتجوز واحد، ومين قال ان هو جواز صالونات، ومين قال ان مش مين اللي جاي؟ ده اسمه ماسونات. ان انت قاعد وحد بيقول لك اتجوزي واحد ما انتش قبلاه، حد بيقول لك كذا ما بتشوفي وتقعدي. يا ست اللي عايز بره وجه وشافك وشاف تعاملك وشافك محترم هيخش بيت، وجه عمل ودخل جوه البيت مش هروح بقى واقعد معاه وشيت، واصل احنا بنتقابل بنيه ما اعرفش ايه، واصل كده. في ساعات بيبقى التعارف بره بس الاهل عارفين ان حياده على ترابيزه ودول على ترابيزه وفي فجما مش خاص، والوضع واحد اتنين وفي حد من اهلك موجود، في ناس بره كده بيبقوا ساعات كده، وبعد كده خلاص تمام يجيب الاهل ويخش البيت وانتهينا. لكن اقعد علاقه وشات وموال طويل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انا في الاخر ده الاختلاط، لا الاختلاط لا. ودي بدايات، والنبي عليه الصلاه والسلام هقول لكم النهارده في الحلقه انا عندي صفات لعباد ربنا لعباد الرحمن ذات نفسهم، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لما بنقول مقدمات الكلام والشات المحرم والمقابلات واللمسات والتقارب، ما ده ايه؟ ما دي مقدمات. ولا تقربوا الحاجة الوحيدة ربنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش، هو ده زنا؟ اه ابن القيم قايل عليه زنا مجرد. وانا ادعو كل شاب وكل فتاه يجيب كتاب الداء والدواء، بيتحمل بي دي اف من على النت، يجيب كتاب الداء والدواء ويقرا 198 صفحه مش كتير، لكنك تقع تحت طائله ان انا بكلم وبشيت معاه ويتشيت معاه ويحصل اختلاط، اصله في جامعه اصله في عمل اصله في اي بدنجان، لا. وتبقى خطوه بخطوه فلمسه معرفه لقاء فنظ، ما فيش بقى الكلام ده الدنيا باظت على النت خالص. واللي بيستحي العبد يعمله هو وجها لوجه بيعملوه في الشات. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا زنى العبد خرج منه الايمان، اذا زنى العبد خرج منه الايمان. مش انا اللي بقول ان ده زنى، ابن القيم اللي قال زنى مجرد. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. كل ده بدايه الامه وبلوى الامه من الاختلاط. الاختلاط المحرم اللي ملوش دور، انا ما بقولكيش انعزلي، ما بقولكيش ما تعمليه، ما بقولكيش قوقعي على نفس، لا. ده انت بسمتك وباسلامك وبحالك وبايمانك وبتقواك انت روحي وخدي المجالات، ولكن بالضوابط الشرعيه. ما جيش اعمل بره الضوابط الشرعيه وبعدين اندم واقول يا ريتني ويا ريت اللي جرى ويا ريت اللي حصل غلط. اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله فاذا اطلع رجع اليه، يورث الفقر اصلا. ضوابط الاختلاط تاني الخمس حاجات اللي قلتلك عليه: غض البصر، اللباس الشرعي، عدم الخضوع بالقول لا، ولا يضربنا بأرجل، ما تبقيش لابسة عشان مشت، ولا الكلام ده، والإجابة على قد الطلب في الأمور اللي هي المصالح اللي انت محتاجها وشكرا على كده. ما فيش حاجة اسمها شد ولا هقابلك، لا لا لا لا لا. اختلاط حكم اختلاط الرجال بالنساء موافق للشريعة ولا لا، موافقته لقواعد الشريعة ولا عدم موافقته لقواعد الشريعة. يحرم الاختلاط لو كان في خلوة، لو كان في نظرة بشهوة يحرم، لو كان في تبذل من المرأة، عدم احتشام وعدم حياء، عبس له وملمسة للأبدان، ده بيلمسه وهي بتلمسه، بنهزر وكف على كف ويلا كذا وانت قال وضربه هنا ايه ده. الاختلاط الحاجة الوحيدة اللي ينفع ان كان فيه مصالح او حاجة مشروع مع القواعد الشرعية زي ما شرحتلك. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى اصلا بموضوع ان لا انك لما تحصل اختلاط اداب العامة الحجاب وغض البصر والنهي انها ما تطلعش متطيبة، ولا لا، ولا زاد على كده، زاد على كده. الحاجة اللي اصلا ما يخليش فيه اختلاط ما بين الرجال والنساء طالما ما فيش حاجة ملحة للامر، ولو في حاجه يبقى وفق القواعد الشرعيه والخمس نقاط اللي انا قلت لك عليهم. جواب القاطع ان النبي عليه السلام ما عملش كده. حتى الاذن له بالخروج عمل له ضوابط، المكان لما يبقى فيه تواجد ما بين مكان رجال ونساء حط له اللي هو المسجد، بالله عليك خير بقاع الارض افضل مكان، رايحين واحد راح يصلي في المسجد. النبي عليه السلام لما خرج من المسجد مره فلقى اختلاط الرجال، رجال طلعوا والنساء طلعوا هيصه، النبي عليه السلام قال ايه؟ استأخرن، قال للنساء استأخر فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق، تحققن الطريق أذن أنت تمشي في وسط الطريق، عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار بسوبة، حتى السوب بتاعها بتعلق في الجدار كده من شدة إن هي واخدة جنب، وانت رايح كده ماشي على اليمين وانت جاي كده ماشي، عشان مرور والله تنظيم، سبحانك يا رب. دينا دينا كان أصلا النبي عليه السلام خصص باب للنساء، حديث ابن عمر قال لو تركنا هذا الباب للنساء، النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال نافع، فلم يدخل منه ابن عمر ابدا حتى مات، خلاص بقى باب النساء ما يخشش منه. لكن الوضع اللي احنا فيه ثالث حاجه برضو، النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، واللي كان في النص بتحط هنا الصبيان الزعال الصغيرين، يبقى فاصل ما بين الاثنين لحد ما اتعمل فاصل في الصلاه. فضل اخر صفوف النساء النووي قال علشان بس البعد وعدم المخالطه مع الرجال، ولا ده يشوف ده ولا ده يعمل ولا يتعلق القلب. ودي النقطه يا بنات اللي بتكلم فيها، انتوا بتتعلقوا لان ايه؟ رهيفين ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا، بقى تشوفي بقى تشوف حركات ولا تسمع كلام تتعلق. طريقه التعامل تاني، لو للضروره وللحاجه بتتبع القواعد الشرعيه مع الخمس نقاط، غض بصر، لباس شرعي محترم، عدم الخضوع بالقول، عدم ضرب الأرجل، ولا يضربنا بل يعلم ما يخفينا، لا بقى أنا لابسة بس لابسة عالي علشان الغلط. وطبعا قواعد الحجاب الشرعي ان هو طبعا ما يكونش مطيب برضو، يعني ما يحطش برفانات وانا طالعة فلاقي الدنيا كلها ما عرفش عاملة زي، لا. وبعدين الطلب على قد الكلام والحاجة بدون الخوض لا في تفاصيل شخصية ولا حاجات خاصة بي، هو ده. لكن ان انا اجي علشان خاطر اعمل اختلاط اصنيتها خير عشان تتجوز، غلط. امالها انا ما بقولكيش تقوقعي، ولكن التعامل للضروره، التعامل بيبقى للضروره، لكن بالشكل اللي احنا بنشوفه وبعدين يقلب بقى ارتبط بيها. يعني كل شاب وكل بنت وكل ولد، وانا هكرر الكلام ده وهفضل اكرره لحد اما نلاقي نتيجه، لان ربنا هيسالني انا قلت وبلغت ولا لا، وهفضل ابلغ لحتى ما تعلقوش في عنقي على الصراط. اللهم بلغتهم يا رب، اللهم فاشهد. الشاب اللي مش عايز اقول احنا في مصر بنسميه ايه يعني، ايه يا ابني ما تسترجل كده وخليك راجل، اللي متعلق ببنت لو رفضتك ما اعرفش ايه، ما انت عشان في اختلاط، عشان في تعلق القلب هنا وتعلق القلب هنا وخلاص. والبنت نفس الكلام، ايه ده. وانا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول حاجه للبنات، بما ان يا بنتي يا بنتي والله اسمعي كلام خالتك هاله، اسمعيني انا زي والدتك، اسمع اللي هقولك عليه، والله عزتك ثم والله والله والله عزتك وكرامتك فينك تتبع الشرع. المرأة اللي بعيدة عن شرع ربنا خرب حياتها، مش مرتاح، راحة البال مش موجودة. ليه؟ لانك لا توكلي امورك لا لله ولا الاوامر الله ولا نواهي ربنا سبحانه وتعالى، وعايشة في الدنيا ريش. ده انت تحمد ربنا، واحنا كعباد نحمد ربنا نساء ورجال، ان ربنا حط لنا كتالوج نمشي عليه، حط لنا طريقه للتعاون مفيش في اي دين تاني كده. تعاملات ماليه موجود، تعاملات اجتماعيه موجود، تعاملات اسريه موجود، ما بين الزوج وزوجته، ما بين العيله، ما بين الاخوات، ما بين الصحاب، ما بين الدول والسياسات والمعاهدات، كل الكلام ده في الاسلام. ليه احنا نبتغي بقى قواعد تانيه وتروحي تبع الوعي العالمي اللي ناوي والله وعي جمعي عالمي دلوقتي، ده هي اصل لازم التصوير بيبقى بالشكل الفلاني، ولازم معرفش الحياه الشخصيه ايه، ولازم ايه بدنجان بناكل النهارده بدنجان وبكره فول وطعم، ايه ده؟ ايه ده؟ وتيك اصل دي البلوجر المعروف، وده مش عارفه مين يوتيوبر، مين دول؟ وهم دول اللي انا هاخد عليهم الاساس. يا كل ام بتسمعني والله تقسمي يسمعوش الكلام، تفضلي تقولي وتفضلي تكرري وتفضلي تعملي النصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ده عيلك وضناكي ودي بنتك وتسألي عنهم، وفضلي انصحي فضلي انصحي. وانت يا دي الأب ازاي تخرج بنتك وتقول اصلا بيجيب لها اصلا بتذاكر مع زميلها، يا حلاوة الكلمه اللي انا بقولها دي كانت مشهد في فيلم من الستينات ابيض واسود باين، وكان معروف ان يا ده مشهد مضحك قوي. بقى معقول ده بيتذاكر مع زميلته؟ لا استحاله، يعني المجتمع ما عندوش الثقافه. بقى دلوقتي حاجه بقى الغير طبيعي انه ما يحصلش كده. لا لا، ما عند الله لا يؤتى الا بطاعه الله. اللهم احفظ بنات المسلمين، واللهم احفظ شباب المسلمين، واجعلهم على الكتاب والسنة يا رب، اتبعوا يا رب أوامرك وابعدوا عن نواهيك يا رب. اللهم أمين. اللهم اصلح حال نساء الأمة كلها، بنات وزوجات. اللهم أمين يا رب. لكن بالشكل ده صعب جدا جدا، بنشوف اختراق غير طبيعي غير طبيعي لعقل البنات المسلمة والمرأة المسلمة. لكن والله احنا لهم بالمرصاد. أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالكم يا رب. خلونا ناخد اتصالات والأسئلة اللي موجودة. مين؟ أمل من القاهرة. السلام عليكم يا أمل. وعليكم السلام. ازيك يا دكتورة هيرة؟ يا أهلا وسهلا. دلوقتي أنا جدة وعندي 56 سنة ومتجوزة من 33 سنة. دلوقتي كان حصل مشكلة بيني وبين جوزي بسبب ان هو يعني كان في مرات اخويا كانت قاعده معانا فتره، ممكن اخويا مسافر، وبعد كده هو يعني هي قالت ان هو تعدى عليها انه حاول معاها. مين؟ استني يا امل، استني. مين اللي قاعد مع مين ومين تعدى مع مين؟ هي هم او اخويا مسافر، هي جت قعدت عندنا فتره، هو ما عندوش شقه، فهو جم قعد عندنا هنا فتره. تمام. الكلام دوت من 10 سنين. المهم ايه، هي ساعتها قالت ان هو تعدى عليها. مين اللي تعدى عليها؟ جوزها يعني؟ جوزي. زوجك انت؟ تعدى عليها ايه؟ بالضرب يعني وكده؟ لا، تعدى يعني حاول معاها. يتحرش بيها يعني؟ انا ما صدقتهاش. انا ما صدقتهاش وهي رفضت والكلام دوت، وقعدنا 10 سنين اساله ويحكي ان هو ما حصلش اي حاجه من الكلام اللي هي قالت عليه. خلاص؟ وهي هو سافر وهي راحت بيتها، واخويا قطع العلاقه بيني وبينه وما بينه وما بين جوزي والكلام ده. هي حكت لاخوها لجوزها؟ حكت لاخوكي؟ لا، جوزي اتعدى يعني حاول معاها ان هو يحاول معاها. دكتور، مرات اخوكي حكت لاخوكي؟ راحت قالت لاخويا، راحت قالت لاخويا، فاخويا قطع العلاقه بيننا وبينه وكده هو. بس انا ما صدقتش، انا ما صدقتش الكلام دوت، لان جوزي متخلفي وبيصلي اثنين وخميس ويعني متدين، فانا ما صدقتش الكلام دوت. بس انا كنت كل مره اساله حصل كده حصل كده حصل كذا، يقول لي لا ويحلف. خلاص. فمهم صدقته. جه المهم حصلت المشكله ما بينه وما بينه من 4 شهور، وعلى لاني انا سالته بقول له حصلت البنت مصممه بعد 10 سنين بساله بنت مصممه، قالت انا ممكن اواجه. قال لي حصل الكلام ده علشان انت نسيت. عشان انت ايه؟ المهم فمهم عشان انت نسيت. فمهم هو خرج بره البيت، لان انا طبعا ما قدرتش اقعد معاه لانه ضربني كمان. فمهم لما خرج عرف على اتعرف على واحده عن اصغر منه، اتعرف على واحده ثانيه اصغر منه ب 16 سنه، وحصل ما بينهم علاقه كل ما تتخيلي الا يعني الحادثة الاخيره ما بينه اللي بيحصل ما بين ازواج الا الحادثة الاخيره. انت ايش عرفك حاجه زي كده يا امل؟ يعني ايش عرفك؟ هو حكى، هو اللي حكى لي، وهي اتصلت بيا. هو حكى لما هي اتصلت بيا وحكت لي، فانا واجهته وحلفته، وهو كان تايب يعني، هو تايب، فحكى كل حاجه. خلاص. فانا دلوقتي حصل الكلام ده كمان في رمضان، يعني الكلام ده كان بيحصل في رمضان. المتقي اللي بيعرف ربنا اللي بيخاف ربنا. فدلوقتي هو بيقول لي رحنا استغفر الله العظيم لشيخ في الازهر، رحنا الازهر، الشيخ قال يكلمني انا، قاعد يكلمني انا ويوجه لي الكلام انا، اصل الرجال غصب عنهم واحنا في فتنه واحنا في زمن الفتنه وانت اكيد مش مهتميه. بس قلت له غلط، انا مهتميه بنفسي. طب المهم قاعد يحاول. فالمهم قال لي يعني انت عمرك ما رفضتي؟ قلت له اكيد، لاني ساعه ما كنت صغيره كنت اكيد برفض ساعتها، اني انا كنت ببقى تعبانه بشتغل وعندي اولاد وكنت انا اللي بذاكر لهم وانا وانا وانا وانا. المهم يعني فهو لما رجع بقى من عند الشيخ الازهر ده ما هو ما وجهلوش اي كلمه، قال لي هو طبعا مخطئ، كل الكلام كان موجه ليا. فمهم دلوقتي هو بيقول لي اصلي سيدنا ادم اخطا، ده اللي انا عايز اعرفه، وان احنا الرجاله سيدنا ادم نفسه اخطا، يعني كل الناس بتخطا، سيدنا ادم اخطا. و الرجاله عشان شهوتهم زياده فربنا معاهم بالفرع العين. فانا كنت عايزه افهم موجود ايه ما يخش بقى الجنه ان شاء الله. هو دلوقتي تايب، بس هي انا عايزه افهم جزئيه الفرع العين اللي هو ربنا وعدهم عشان هم عندهم شهوه ما يقدروش يتحكموا فيها. يعني انا يعني هو دوت طبيعي، هو ربنا يعني استحاله يعني. انا عايزه اعرف بدر يعني حضرتك تتكلمي وانا هسجل عشان اسمعه. يعني حاضر يعني على جزئيه سيدنا ادم وعلى ان الشهوه ما بيقدروش يتحكموا فيها وغصب عنهم، والشيخ نفسه اهو قال لك ان غصب عننا عشان زمن الفتن. طب اسمعيني يا بنت الله يصلح حالك، اسمعوني عشان الكلام اللي زي ده بينرفزني دلوقتي. تقصير الزوجه، اسمعي، تقصير يا كل راجل وكل ست وكل زوج، تقصير الزوجه مش مبرر ان هو يعمل الحرام. تاني، تقصير الزوجه في بيتها مع زوجها مش مبرر ان الزوج يعمل الحرام، وتقصير الزوج مع زوجته مش مبرر للزوجه انها تعمل الحرام وتكلم رجاله. غلط. كل نفس بما كسبت رهين. كل واحد متعلق من ايه؟ من رقبته، والعمل اللي انت بتعمله هتحاسب عنه. الله سبحانه وتعالى قال هذا حلال وهذا حرام. اصل زمن الفتن فيفرغ شوت. الشيخ اللي جه قال له كده ما وجهلوش وقال له حرام ولازم تتوب الى الله ولازم كذا وتحدث توبة للذنب ده وتحدث توبة للذنب ده وتشوف وتتوب توبة لانها كبيرة. يعني هو محسن واتى من المعاصي الا العلاج زي ما انت ما بتقولي، واعترف بكده وقال. وفي رمضان ولا نعرف غلاف رمضان يعني ساعه في اوقات فاضله كمان لازم يحدث توبه لهذا الامر وينهى ويخوف بالله ان حتى لو تقصير زوجتك يا ابني ما تعملش كده. ايه الكلام الفاضي ده؟ تاني حاجه بقى، اصل ادم بيعصي فاحنا هنقف احنا كده؟ ما ربنا حط لك الطريقين. لا لا لا. طب انا حصل لي غفله اتوب واستغفر، حصل لي غفله اتوب واستغفر، تبت وانتهيت وتوبه صادقه واتبعها بعمل صالح، شكرا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. وده اجابتنا. هل الناس اللي تقع في كبائر بس محتاج توبه لانها كبيره، ولا اعود لها تاني. طيب انا بقى ان شاء الله ليا حور عين لو صدقت توبتك وعوضت، لاني كان في ضرر متعدي على الزوجه ونفسيه الزوجه وكميه الخذلان وكسره النفس واللي هي فيها وكسره القلب. اما عوض على ده واتوب بيني وما بين ربنا في الذنب التاني اللي هو بيني وما بين ربنا، مش دعوه بزوجه ولا له دعوه، كان له دعوه بربنا، لانك انت تعديت وتخطيت حد من حدود الله وتجرأت على في بينك وبين ربنا، والله قبل توبتك خلاص. اصل بقى الحور العين عشان احنا شهوتنا زياده، مفيش في الجنه اسمها كده. وربنا بيكرم كل واحد باللي بيحبه، ماشي، وده بيحبه الرجال كذا وخلاص، الف سلام. احنا لنا ايه في الجنه؟ لنا وجه الله عز وجل، الف سلام، الف سلام والله. نقعد نأنس بالله سبحانه وتعالى. لكن انا ابقى في الدنيا وما توبتش ولا عملت وببرر لنفسي. الحاجه المصيبه ايه بقى؟ الحاجه المصيبه انا لعلمك شفت الموضوع ده برضو في واحد من المشايخ اللي بيردوا على الاسك والكلام ده. يعني هي المشكله اللي زوجه وهو اللي عامل المعصيه وهو اللي عامل الخطا وعامل الكبيره كامله ويوجه للزوجه. مالك انت بتوجه للزوجه ليه؟ تقصيرها لا يوقع ولا مبرر له انه وقع في المعصيه. احنا ممكن نعالج التوابع اللي بعد كده، وخلي بالك واعملي وسوي وكده، بس ده مش مبرر. ففي خطوتين قبل الكلمه دي وقبل ما انصحها على سبيل النصح، لان انا اعرف زوجات سوبر زوجه والله سوبر ووم، يعني حاجه اللهم بارك، شكلا يعني مش عايزين نقول على الهوى، يعني شكلا كلاما سمتا طيبه الرائحه حلوه الكلام، حاجه اللهم بارك حلوه. تقعد تشوف واحده ست كده ما شاء الله، ايه العسل ده، ايه التحفه ده. وما تبقى هي بالشكل ده وبالحاجه وتبقى ما شاء الله بقى زوجها، لا طبعا لا طبعا، وطالع بره وطالع كتب ديت ايه، لا كلم صاحب المشكله. فوصلوا له المقطع ده، يتوب ربنا ويعمل خطوتين دول اول قبل ما نقول لحور العين وحور ال معنا مين؟ ام رقيه من القاهره. سلام عليكم يا ام رقيه. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. بصراحة هي فرحة كبيرة الواحد يكلم حضرتك بجد يعني. ربنا يزيدك فرحة. ربنا يبارك في ميزان حضرتك يا رب. إياك يا جميل. أنا أسأل حضرتك سؤالين وبعدين بنتي عايز أتكلم حضرتك من زمان من ساعة ما كانت في أطفال وكده هي لسه عايز أتكلم حضرتك والله. ماشي يلا. وكانت تزعل كل ما أبعت لحضرتك ما تتكلمش. حبيبتي يلا. أنا بس عايز أقول لحضرتك هو أنا متزوجة في بيت عيلة وبصراحة هم يعني من كل النواحي كويسين بس في مشكلة صغيرة ان يعني انا بتربيت تربية مختلفة عنهم خالص يعني هم عندهم مثلا الالفاظ حاجة عادية ان البنات يبقوا عند بعض حاجة عادية انا عايزة اعمل لبنتي حدود وتبقى بتنزل في مواعيد وترجع في مواعيد وكده عايزة برضو في البيت يبقى في ضوابط مواعيد للاكل ناكل بنظام ناكل اكلات صحية هم عندهم الألفاظ الخارجة دي حاجة عادية جدا بيقولوها البعض بهزار وبضحك وبيلعبوا بيها الولاد وانا نفسي بصراحة ان كل ده يبقى مختلف لان لا انا اتربيت كده ولا عندنا في بيتنا كده بس عايزة اقول لحضرتك هم عندهم احنا عايشين بالاسطمبة فلازم نبقى على الاسطمبة لو انا حاولت اغير يبقى انا يعني بيقفوا ضدي تماما وعايزة اقول حضرتك ان هم ممكن ما كمان مثلا لو بنتي طالبة حاجة وغلط وانا بقول لها مش هينفع في حماتي تعملها لها تعملها لها يعني وبإصرار يعني هم تحس ان واقفين ضدي بإصرار انا حتى بحاول امنع واقلل بنتي بتزهق لان هي لسه عندها 5 سنين واخوها صغنن فمش بتبقى عايزه تخرج يعني تقعد مع اولاد عمها تقعد عند جدتها هي هي اولادك سنهم كام سنه ام رقيه اولادك 5 سنين وخمس سنين ومحمد سنتين يا عسل ربنا يبارك بس عايزه اقول لك هي كل ما انا بقول لها حاجه غلط هي تقريبا بتبقى شايفاني انا شاده وعامله كلام كله فيه تراخي وكله فيه حريه عايزه اقول لك ان هم عندهم الولاد بيتامروا في كل حاجه بيعاملوا اهاليهم كده اللي هو ايه تحت امرهم وانا عايزه اكل الاكل الفلاني في الميعاد اللي يعجبني اخرج زي ما انا عايز يعني ده كله موجود في العيله انا على عيني وعلى راسي بس انا حابه بنتي تطلع مختلفه يعني عايزاها تطلع في احترام للكبير احترام للوالدين الكلمه الاب والام ليهم كلمه لا هو ده كله مش موجود فانا عايزه اربي ولادي بشكل مختلف بس هم لا خالص يعني ضدي وفي عند كمان يعني انا مش ببقى عارفه اتصرف ازاي في الموقف بخرج من الموقف فهم يعملوا البنت كل اللي هي عايزاه وهم بيعانوا من ولادهم في ده كله يعني احنا بنحط الاكل فالشباب بتوع العيله كلهم اللي هم اعدادي وابتدائي والناس ده تلاقي الولاد كلهم مش عاجبهم الاكل عايزين اهاليهم يجيبوا لهم من بره حضرتك عارفه الوضع ده طبعا يعني هم عندهم دلع احنا ما تعودناش عليه طيب تمام حاضر هجاوبك حاضر يا ام رقية اتكلم حضرتك يلا يا رقية نقفل على طول يلا ايوه ايوه السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا رقية الحمد لله يا حبيبه قلبي يلا قولي هتسمعينا ايه النهارده هتشاركي معانا بايه عايزه تقولي ايه يا رقيه؟ حافظه قران يا توته يا جميله طيب تقولي لنا قران؟ يلا قولي انا سامعاكي اهو يلا عندي 5 سورات اقولك ايه؟ طيب ماشي انا موافقه يلا توكل على الله قولي أنا الفيلة بظلومة ظلمتي طويلة طويلة وداني كبيرة كبيرة أنا زعلان زعلان أنا الفيلة بظلومة ظلمتي طويلة طويلة وداني كبيرة كبيرة أنا زعلان زعلان زعلان من إيه طيب؟ احناش عارفين لسه عامة شكرا ليك يا رقية ربنا يبارك فيك يا بنتي ويجعلك من الصالحات وعزاك المرة الجاية ما تتصلي تسمعينا قرآن بقى تشوفي انت حافظة ايه وقولي لنا الصورة اللي انت حافظاها ربنا يبارك فيك يا رقية ويجعلك من الصالحات سؤال لأم رقية اذا ربي بنتي في بيت عيلة وهم سلوكياتهم مختلفة وعايزة اعمل لبنتي وضع اعملي لبنتك وضع هم مش راضين، مش مهم. انا بنتي بتنزل في المكان الوقت الفلاني وبتعمل الحاجه الفلانيه وممنوع كذا عشان مديها قطعه حلو حلوه في اليوم، فما بتنزل في بيت العيله بيفتحوا لهم يلا كله صناديق الحلويات كله. لا، وتبقى عارفه كده وهم عارفين كده وما يقدروش يتعدوا على اللي انا معوده علشان بيوظوش النظام. والكل مره هيقولوا لا، مره هيقولوا اه، مره يعملوا، ولكن لما يشوفوا اثر التربيه هم كلهم هيبقوا عايزين عيالهم كده. الامر الميزه في بيت العيله ان انا بستفاد من المواقف واعمل، وبعدين اقول للبنت لو التزمتي وحاجاتي كذا ليكي معيار انجاز، واللي يكون معيار انجاز نجمه على اللوحه، نجمه كمان، نجمه كمان، 5 نجوم، يا الله الله، ده بقى جايزه جميله جدا وحاجه حلوه، ويلا اخر الاسبوع نجيبها. لما تشوف المردود ده هتلتزم. طب عايزه تنزل وتلعب مع اتفقوا الوقت اللي هم بينزلوا يلعبوا عشان ما احرمهاش، انا سامع صوتهم من على السلم وهيصه والعلب وعايزين يلعبوا. اخلي اللعب مهدف لو عندي طاقه. كنا نعمل ونجيب العيال 22 عيل، عايزه اقول بالعماره، كنا نجيب العيال ونعمله يلا حلقه قران، حلقه سيره، يلا مسرح عرايس، فك قص وتلوين وقص ولزق، طين الصلصال وبتاع، حلو ميكانو، اي حاجه. والبنت بتتعلم وابنك بيتعلم داخل المجموعه افضل 1000 مره من التعليم الفردي. حلو، لو انت عندك طاقه تقدر تعمل كده. قالوا حاجه غلط بتحضها في ساعتها، لا مش صح، ده غلط وده صح، لا لا لا الكلمه دي لفظ، لا والصح بتاعه كده، لا جاء استغفر الله. دايما عينك في وسط راسك في الفتره الاولانيه، وافرض متزعل اللي يزعل يزعل حبيبتي، ده اللي يقول يقول وبتاع بصوت وبسمه وبصوت واطي، ولا يا جماعه وبتاع، ويقول لك ده انت ما يا مالها ما انت عايز، مش مهم مش مهم، المهم انك تفرضي اللي انت عاملاه في التربيه، وطالما صح هتلاقي الكل بيعمل زيك. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ام رقيه. معانا برمو ام مين؟ ام ابراهيم من الفيوم. السلام عليكم يا دكتورة هالة. يا اهلا وسهلا يا ام ابراهيم. ازيك يا دكتورة هالة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبة قلبي، ربنا يكرمك يا رب. ماشي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب ويسعدك يا رب. وياك. لو سمحتي عندي سؤال وعندي كمان يعني تدعي لي ان ربنا يفرج كربي. حاضر، الله ربنا يفرج قلب كربك وكل الامه يا رب كلها، اللهم امين. امين يا رب العالمين. انا سمعت في رمضان ان اللي يصوم ويدي على حد صيامه وصلاته ما يقبلوش. بس حاضر اقول لك، فانا عهدت ربنا سبحانه وتعالى انني مش هدي على حد. ومرات ابني كده زعلت، كانت زعلانه يعني بينها وبين زوجها. ايه؟ وقالت كلام عليا غلط، انا ما حصلش مني يعني، اقبلت عليا بالكلام. ياه، مرات ابنك اللي عملت كده؟ ايوه. وصلت ان ابني اتغير معايا وده عليا. اداني. يعني صدق الكلام واتضايق انها ما جاتلوش وسمعت الكلام، وبعدين ده عليا اداني. انا بقى انهارت في الدعاء عليها وفي اهلها. انا كده نقضت عهدي مع ربنا سبحانه وتعالى، انا كده مش عارفه اعمل ايه. حبيبة قلبي، الله، ايه الحمى الجميلة دي؟ اسمعيني يا ام ابراهيم، اسمعيني. الله، يعني نموذج أول مرة أشوفه في النماذج دي، إنها تبقى تخشى إنها تنقض عهد مع ربنا، وإن هي تخاف إنها تطلع أمر كذا، وتبقى حريصة، مش الحمى هي اللي بتفتري على مرات ابنها، لا ده مرات ابنها هي اللي بتقول، كان كلامك صحيح وما أنتش معفورة فيه. حصل ومرات ابنك، خلينا الاول الدعوه، يا رب انا مش هدعي على حد، طيب انا صايم وبدعي على حد الا من ظلم، لما ربنا عامل اسم الوكيل ليه واسم الديان ليه؟ ها، اللهم اسالك باسمك الديان تقتص لي في الدنيا قبل الاخره، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم وفجر وفسد وفجر علينا يا رب. هو مش ده لا سبحان الا من ظلم، فانا بدعي بالامور، مش بقى ايه يجي لها ويتحط لها السخبطه اللي مش عارفه ايه وتطلع الكلام اللي بنسمعه. حسبنا الله ونعم الوكيل، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، اسالك باسمك الولي واسمك الوكيل واسمك الديان تقتص لي يا رب، اللهم فوضتك يا رب في هذا الامر، فوض ربنا. فانا صايم ما ادعيش، لا ما هو ما بنقول لا ليه الا من ظلم. طب ده جزء السؤال الاولاني. السؤال الثاني، مرات ابنك اتبلت عليكي وابنك صدق، وبعد ما اتبلت على حاجه يا ابني قولي له يا ابني ما حصلش وده ظلم بين، ما تخلنيش استدعى قلبي عليها، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، بيبان وبيظهر ربنا الحق إن آجلا أم عاجل. والله لو عدت السنين أنا أعرف بيت عيلة كان نار الله الموقدة. ما دي تقول ودي تقول ما حصلش، دي تقول ودي تقول ما حصلش. الصالحة قالت فوضت أمري إلى الله وخلاص. طول أكتر من 12-13 سنة مظلومة والدنيا كلها عارفة أن هي ظلمة فوضى. وبعد ربنا ظهر الحق، وظهر الحق على لسان اللي كان بيدعى عليها. الله عز وجل، إن الله يدافع على الذين أمنوا. دعيتي عليها وابنك دعى عليك، يأسى أم مهما كان. الزوجة قالت وعملت فيا زي ما بيقول، خليها فيا أنا راضيك وأنا عامل، أمنع الأذى وأمنع وأحدد الحدود ما بينهم. لكن تدعي على أمك يا ابني ليه يا ابني كده؟ أنت قد الذنب ده تدعي على أمك؟ أخطأت، قالت على زوج، عملت حاجة غلط، يا أمي الله يسلك كذا كذا، وروح لزوجتك حقك عليا وأنا رضيتك أهو، ومنع التعامل، شيل ده من ده، ارتاح ده عند شكرا، حددت الحدود. لكن تدعي على امك وتشيل الذنب ده وتقدر انك تشيله قدام ربنا، كارثه. استغفر ربنا يا ابني، استغفر ربنا يا ابني، وصالح امك وراضيها واسترضيها. طيب السؤال الثالث، اللي انا قلته ده خلفت عهد مع الله؟ لا طبعا، ولكن ما ندعيش بدعوى الجاهليه، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بعباده، فوقاه الله سيئات ما مكر. والثانيه، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بس وحطي في دماغك ان الله يدافع عن الذين امنوا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح ما بينكم، واتصل تقولي ان الدنيا تمام والولد جه، اعتذر وضيع الامر ده. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها في ميزان الحسنات. ارجعوا الحلقه دي يا بنات ويا امهات، وراجعوا الكلام اللي أنا بقوله، ما تسمحوش لبناتكم بأي معاملة أو تعامل برا إطار الشرع، ولو اضطريتي للمعاملة يبقى بالضوابط والخمس نقاط اللي احنا قلناها النهاردة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.